هيا بنا إلى ساحة الدعاء والابتهال مع الشيخ سعيد الجندي. واشرح بنورك يا لطيف صدورنا فبنور وجهك نهتدي ونرى أنا عند بابك يا نصيري لم أجد إلا غبا أنا ما لجأت لغيره بضراعتي أرجو الثواب أشمل بعطفك يا أشمل بعطفك يا إلهي من إليك أتى وتاب أنا ما قصدتك مرة إلا وذللت الصعاب أنا ما قصدتك مرة إلا وذللت الصعاب وإذا لجأت إليك يصبح مطلبي أملا مجابا وإذا لجأت إليك يصبح مطلبي أملا مجابا إن قلت يا فأرد مع الرائي الجواب لبيت أمرك يا لبيت أمرك يا إلهي هل ترى أخشى الحساب لبيت أمرك يا إلهي لبيت أمرك يا إلهي هل ترى الليل يعرفني سهادا بالتقى دمعا مذابا والفجر يشهد كيف أتلو بالضراعات الكتاب والفجر يشهد كيف أتلو بالضراعات الكتاب فإذا هفوت فعفوك المرجو يلهمني الصواب أن اتجهت أراك يا ربي فتكشف لي الحجاب أن اتجهت أراك يا ربي فتكشف لي الحجاب فأرى الحقيقة في ضمير الكون تمحو الارتياب صلاة والسلام عليك يا من بك يرحم الله صلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله